أما فلكيا فإن الليل ينتهي بطلوع الشمس، لأن الشمس ما دامت مواجهة للأرض فهو نهار، فإذا اختفت فهو ليل. وأما شرعا فالنهار من طلوع الفجر، نهار من طلوع الفجر. فهل نحمل هذا الحديث على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة، وهي أن خطاب الشرع ينبني على المصطلح الشرعي، أي على الحقيقة الشرعية. فإن وافقت الحقيقة اللغوية فهذا وضع، وإن خالفت الحقيقة اللغوية وجب الأخذ بإيش؟ بالحقيقة الشرعية. فإذا جاء في لسان الشارع أقم الصلاة، هل نقول المعنى أقم الدعاء؟ لا، مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، لأن اصطلاح كل متكلم يحمل عليه كلامه. فعلى هذا نقول الأقرب في هذا الحديث أن ثلث الليل أن الليل المعتبر هو إيش؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ويدل لذلك أنه في بعض الألفاظ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، وعليه يكون المعنى واضح. فكيف نعرف ثلث الليل؟ ثلث الليل اقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوعها، إلى طلوع الفجر، اقسمه على ثلاث، فما حصل فهو ثلث الليل. فإذا بقي هذا المقدار فهذا وقت نزول الإله. وهل يختلف هذا الثلث باختلاف الفصول وباختلاف الأماكن؟ الجواب نعم، يختلف باختلاف الأصول الفصول وباختلاف الأماكن. فالليل في أيام الصيف يكون قصيرا، والليل في أيام الشتاء يكون طويلا. الليل في الجانب الشمالي من الأرض أو الجنوبي الذي حول القطب يكون طويلا جدا في أيام الشتاء، ربما يصل إلى أسبوع أو أسبوعين، وكلما قربنا من خط الاستواء قرب التساوي بين الليل والنهار. وعلى كل حال نحن نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على ثلاثة، فما حصل بالقسمة فهو الثلث. طيب، فمن فوائد هذا الحديث إثبات نزول الرب عز وجل في هذا الوقت من الليل، وهو نزول حق، ولكن لا نعلم إيش كيفيته كسائر الصفات. ولا يحل لنا أيضا أن نمثله لنزول الواحد منا من الصف إلى الأرض مثلا، لأن الله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول من يدعوني فأستجيب له. لماذا نسبت الفعل فأستجيب؟ جواب الشرط مش الذي سبقه، لا، من الذي سبق فأستجيب حتى ينصب الفعل بعده. إيه ما يخالف، لكن كل ما جاءت فأستجيب ينصب الفعل بعدها. وين الشرط؟ من شرطية هذا؟ من يعرف؟ ها؟ نعم، من استفهامي؟ أليس كذلك؟ وفاء السببية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت بعد سبعة أمور: مجموعة في بيت، مشهور بين طلبة العلم، وهو قوله: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. نعيد مرة ثانية: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، هذا الشرط الأول. تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. الثالثة: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يا عقيل اشراه. هذه سبعة أشياء. متى سبقت فاء السببية نصب الفعل بأن مضمرة بعد فاء السببية. طيب إذن فاء السجيبة له سبقها إيش؟ الاستفهام المراد بقوله وسل. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذه ثلاث أمور. من يدعوني يقول يا رب فأستجيب له، من يسألني يقول يا رب أعطي فيعطي، من يستغفرني يقول اللهم اغفر لي فالله تعالى يغفر له. الشاهد من هذا الحديث قوله فيقول من يدعون، فأثبت القول لله عز وجل. وفي الحديث من صفات الله عز وجل النزول والكرم والسمع والعلم والقدرة، كلها الصفات معروفة من الحديث، لكن بعضها بالتضمن وبعضها بالالتزام. لننظر الآن من أجل أن تتمرنوا على استنباط الفوائد من صفات القول بالمطابقة أو بالالتزام. بالمطابقة فيقول إثبات النزول بالمطابقة، إثبات المغفرة، إثبات الاستجابة، إثبات العطاء بالمطابقة. طيب إثبات العلم باللزوم، إثبات السمع، إثبات الكرم باللزوم، إثبات القدرة باللزوم. واضح؟ وربما تجدون صفات أكثر في التأمل. نعم نعم زكي. ما منها معنى لا يفهم الله عز وجل. نعم ما يفهم منها معنى لا يقبل الله، لأن تنزل بمعنى نزل، مثل وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ما ننزل. إيش؟ عندما يكون القول تبارك من عباده. نعم. أي نعم. نعم هو ليل، هو ليل، لكن عاد الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا لها قدر. فالظاهر أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حسب الصلوات. انتهى ثلاثة. حدثنا

نعم. إذا كان أهم بالعمل بالسرقة ولا تمكن من ذلك من الشرطة أو غيره ولا يكتب له يكتب عليه إثم. نعم. يقول الرسول هنا في الحديث إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوا عليه حتى يعملها. نعم. هذا ما عمله كيف تكتب عليه؟ اقرأ لي بعد. وإن عمل وإن تركها من أجلي تركها من أجل فإنه فاكتبوها له حسنة. وهذا الرجل الأول عاجز وله مصمم على فعل معصر فهذه نية فهذا التارك لن نتركها لله وإنما تركها عجزا. والحديث والجملة الأولى تنطبق على الذي قلنا إنه تركها لأن همته ضربت عنه. هذا ما فعله أين كان عجزا يتمنى بكل قلبه يفعل هو مصر على النية الذي لم يعملها في الحديث يعني تركها هكذا كما قلنا رجل هم بالسيئة ثم طابت نفسه منها وتركها. أما من هو مصمم وينتهز الفرصة أي ساعة فهذا يكتب له الوزر لكن ليس كمن باشر العمل الذي باشر العمل هذا يكتب عليه الوزن كامل. والدليل على ما قلنا حديث الأربعة الذين حدثه عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي أعطاه الله مالا فصار يتخبط به فقال الفقير لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما بالوزن سواء مع أن هذا الرجل ما عمل لأنه ليس عنده مال فهو عاجز. فالأقسام التي ذكرناها هي التي تجمع بها الأدلة الأول من تركها لله والثاني من تركها عجزا مع تصميمه على أنه في أدنى فرصة يقوم بالعمل والثالث من تركها مع فعل ما يقدر عليه من العمل الموصل إليه لا سال من تركها لأن نفسه طابت منه فهذا ليس عليه ولا له كما شرحنا. نعم. الله أعلم الحديث عام ما قال ينزل ربنا يسمى الدنيا على أهل الأرض المسلمين عام الحديث وربما يكون في الكفار من هو مضطر والمضطر يجيب الله دعوة ولو كان كافرا. نعم محمد نعم الهم ما هنا إرادة الإرادة ينمي ويعزم الهم مجرد تفكير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ درس الجديد أرجو أن يكون على ذكر منكم ما سبق في تفصيل تارك السيئات وأنه ثلاث أقسام قبل أن يشرع أن يتركها لله وأن يتركها لأن همته نعم بردت ورغب عنها والثالث أن يتركها عجزا عنها إن تركها لله يثيب وإن تركها عجزا عنها أثم وإن تركها لأنه رغب عنها فلا له ولا عليه وإن شرع فيها وعجز عنها فله مثل وزر فاعلها وذكرنا أدلتها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله